بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 35 بعد 100 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. جملة له معقبات إلى آخرها يجوز أن تكون متصلة بمن الموصولة من قوله: من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، على أن الجملة خبر ثان عن من أسر القول وما عطف عليه، والضمير في له والضمير المنصوب في يحفظونه وضمير من بين يديه ومن خلفه جاءت مفردة، لأن كل منها عائد إلى أحد أصحاب تلك الصلات، حيث إن ذكرهم ذكر أقسام من الذين جعلوا سواء في علم الله تعالى، أي لكل من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار معقبات يحفظونه من غوائل تلك الأوقات. ويجوز أن تتصل الجملة بمن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، وإفراد الضمير لمراعاة عطف صلة على صلة دون إعادة الموصول، والمعنى كالوجه الأول. والمعقبات جمع معقبة بفتح العين وتشديد القاف مكسورة، اسم فاعل عقبه إذا تبعه، وصيغة التفعيل فيه للمبالغة في العقب، واشتقاقه من العقب بفتح فكسر، وهو اسم لمؤخر الرجل، فهو فاعل مشتق من الاسم الجامد، لأن الذي يتبع غيره كأنه يطأ على عقبه، والمراد ملائكة معقبات والواحد معقب، وإنما جمع جمع مؤنث بتأويل الجماعات. والحفظ المراقبة، ومنه سمي الرقيب حفيظا، والمعنى يراقبون كل أحد في أحواله من إسرار وإعلان وسكون وحركة، أي في أحوال ذلك. قال تعالى: وإن عليكم لحافظين. ومن بين يديه ومن خلفه مستعمل في معنى الإحاطة من الجهات كلها. وقوله من أمر الله صفة معقبات، أي جماعات من جند الله وأمره، كقوله تعالى: قل الروح من أمر ربي، وقوله: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، يعني القرآن. ويجوز أن يكون الحفظ على الوجه الثاني مرادا به الوقايات والصيانة، أي يحفظونه من هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، أي يقونه أضرار الليل من اللصوص وذوات السموم، وأضرار النهار نحو الزحام والقتال، فيكون من أمر الله جارا ومجرورا لغوا متعلقا بيحفظونه، أي يقونه من مخلوقات الله، وهذا منة على العباد بلطف الله بهم، وإلا لكان أدنى شيء يضر بهم. قال تعالى: الله لطيف بعباده. قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. جملة معترضة بين الجمل المتقدمة المسوقة للاستدلال على عظيم قدرة الله تعالى وعلمه بمصنوعاته، وبين التذكير بقوة قدرته، وبين جملة هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا. والمقصود تحذيرهم من الإصرار على الشرك بتحذيرهم من حلول العقاب في الدنيا في مقابلة استعجالهم بالسيئة قبل الحسنة، ذلك أنهم كانوا في نعمة من العيش فبطروا النعمة، وقابلوا دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم بالهزء، وعملوا المؤمنين بالتحقير، وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. فذكرهم الله بنعمته عليهم، ونبههم إلى أن زوالها لا يكون إلا بسبب أعمالهم السيئة بعدما أنذرهم ودعاهم. والتغيير التبديل بالمغاير، فلا جرم أنه تهديد لأولي النعمة من المشركين بأنهم قد تعرضوا لتغييرها، فما صدق ما الموصولة حالة والباء للملابسة، أي حالة ملابسة لقوم، أي حالة نعمة، لأنها محل التحذير من التغيير. وأما غيرها فتغييره مطلوب، وأطلق التغيير في قوله حتى يغيروا على التسبب فيه على طريقة المجاز العقلي. وجملة وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له تصريح بمفهوم الغاية المستفاد من حتى يغيروا ما بأنفسهم، تأكيدا للتحذير، لأن المقام لكونه مقام خوف ووجل يقتضي التصريح دون التعريض، ولا ما يقرب منه، أي إذا أراد الله أن يغير ما بقوم حين يغيرون ما بأنفسهم لا يرد إرادته شيء، وذلك تحذير من الغرور أن يقولوا سنسترسل على ما نحن فيه فإذا رأينا العذاب آمنا. وهذا كقوله فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس الآية. وجملة وما لهم من دونه من وال زيادة في التحذير من الغرور ألا يحسبوا أن أصنامهم شفعاؤهم عند الله. والوالي الذي يلي أمر أحد أي يشتغل بأمره اشتغال تدبير ونفع، مشتق من والي إذا قرب، وهو قرب ملابسة ومعالجة. وقرأ الجمهور من وال بتنوين وال دون ياء في الوصل والوقف، وقرأه ابن كثير بياء بعد اللام وقفا فقط دون الوصل، كما علمته في قوله تعالى ومن يضلل الله فما له من هاد في هذه السورة. قال تعالى هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. استئناف ابتدائي على أسلوب تعداد الحجج الواحدة تلو الأخرى، فلأجل أسلوب التعداد استئناف ابتدائي على أسلوب تعداد الحجج الواحدة تلو الأخرى، فلأجل أسلوب التعداد إذ كان كالتكرير لم يعطف على جملة سواء منكم من أسر القول. وقد أعرب هذا عن مظهر من مظاهر قدرة الله وعجيب صنعه، وفيه من المناسبة للإنذار بقوله إن الله لا يغير ما بقوم إلى آخره، أنه مثال لتصرف الله بالإنعام والانتقام في تصرف واحد مع تذكيرهم بالنعمة التي هم فيها. وكل ذلك مناسب لمقاصد الآيات الماضية في قوله الله يعلم ما تحمل كل أنثى، وقوله وكل شيء عنده بمقدار، فكانت هذه الجملة جديرة بالاستقلال، وأن يجاء بها مستأنفة لتكون مستقلة في عداد الجمل المستقلة الواردة في غرض السورة. وجاء هنا بطريق الخطاب على أسلوب قوله سواء منكم من أسر القول، لأن الخوف والطمع يصدران من المؤمنين ويهدد بهما الكفرة. وافتتحت الجملة بضمير الجلالة دون اسم الجلالة المفتتح به في الجمل السابقة، فجاءت على أسلوب مختلف، وأحسب أن ذلك مراعاة لكون هذه الجملة مفرعة عن أغراض الجمل السابقة، فإن جمل فواتح الأغراض افتتحت بالاسم العلم كقوله الله الذي رفع السماوات بغير عمد، وقوله الله يعلم ما تحمل كل أنثى، وقوله إن الله لا يغير ما بقوم. وجمل التفاريع افتتحت بالضمائر كقوله يدبر الأمر، وقوله وهو الذي مد الأرض، وقوله جعل فيها زوجين. وخوفا وطمعا مصدران بمعنى التخويف والإطماع، فهما في محل المفعول لأجله لظهور المراد. وجعلوا البرق آية نذارة وبشارة معا، لأنهم كانوا يسمون البرق فيتوسمون الغيث وكانوا يخشون صواعقهم. وإنشاء السحاب تكوينه من عدم بإثارة الأبخرة التي تتجمع سحابا. والسحاب اسم جمع لسحابة، والثقال جمع ثقيلة، والثقل كون الجسم أكثر كمية أجزائه من أمثاله، فالثقل أمر نسبي يختلف باختلاف أنواع الأجسام، فرب شيء يعد ثقيلا في نوعه وهو خفيف بالنسبة لنوع آخر، والسحاب يكون ثقيلا بمقدار ما في خلاله من البخار، وعلامة ثقله قربه من الأرض وبطء تنقله بالرياح، والخفيف منه يسمى جهاما. وعطف الرعد على ذكر البرق والسحاب لأنه مقارنهما في كثير من الأحوال، ولما كان الرعد صوتا عظيما جعل ذكره عبرة للسامعين لدلالة الرعد بلوازم عقلية على أن الله منزه عما يقوله المشركون من ادعاء الشركاء. وكان شأن تلك الدلالة أن تبعث الناظر فيها على تنزيه الله عن الشريك، جعل صوت الرعد دليلا على تنزيه الله تعالى. فإسناد التسبيح إلى الرعد مجاز عقلي، ولك أن تجعله استعارة مكنية بأن شبه الرعد بآدمي يسبح الله تعالى، وأثبت شيء من علائق المشبه به وهو التسبيح، أي قول سبحان الله. والباء في بحمده للملابسة، أي ينزه الله تنزيها ملابسا لحمده، من حيث إنه دال على اقتراب نزول الغيث وهو نعمة تستوجب الحمد، فالقول في ملابسة الرعد للحمد مساور للقول في إسناد التسبيح إلى الرعد، فالملابسة مجازية عقلية أو استعارة مكنية. والملائكة عطف على الرعد، أي وتسبح الملائكة من خيفته أي من خوف الله، ومن للتعليل أي ينزهون الله لأجل الخوف منه أي الخوف مما لا يرضى به وهو التقصير في تنزيهه. وهذا اعتراض بين تعداد المواعظ لمناسبة التعريض بالمشركين، أي أن التنزيه الذي دلت عليه آيات الجو يقوم به الملائكة، فالله غني عن تنزيهكم إياه كقوله إن تكفروا فإن الله غني عنكم، وقوله وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، واقتصر في العبرة بالصواعق على الإنذار بها لأنها لا نعمة فيها، لأن النعمة حاصلة بالسحاب، وأما الرعد فآلة من آلات التخويف والإنذار، كما قال في آية سورة البقرة أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. وكان العرب يخافون الصواعق ولقبوا خويلد بن نفيل الصعق لأنه أصابته صعقة أحرقته. ومن هذا القبيل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، أي بكسوفهما، فاختصر في آيتهما على الإنذار إذ لا يترقب الناس من كسوفهما نفعا. وجملة وهم يجادلون في الله في موضع الحال لأنه من متممات التعجب الذي في قوله وإن تعجب فعجب قولهم إلى آخره، فضمائر الغيبة كلها عائلة إلى الكفار الذين تقدم ذكرهم في صدر السورة بقوله ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، وقوله أولئك الذين كفروا بربهم، وقوله ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. وقد أعيد الأسلوب هنا إلى ضمائر الغيبة لانقضاء الكلام على ما يصلح لموعظة المؤمنين والكافرين، فتمحض تخويف الكافرين. والمجادلة المخاصمة والمراجعة بالقول، وتقدم في قوله تعالى ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم في سورة النساء. وقد فهم أن مفعول يجادلون هو النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون، فالتقدير يجادلونك أو يجادلونكم كقوله يجادلونك في الحق بعدما تبين في سورة الأنفال. والمجادلة إنما تكون في الشؤون والأحوال، فتعليق اسم الجلالة المجرور بفعل يجادلون يتعين أن يكون على تقدير مضاف تدل عليه القرينة، أي في توحيد الله أو في قدرته على البعث. ومن جدلهم ما حكاه قوله أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم في سورة ياسين. والمحال بكسر الميم يحتمل هنا معنيين، لأنه إن كانت الميم فيه أصلية فهو فعال بمعنى الكيد وفعله محل، ومنه قولهم تمحل إذا تحيل، جعل جدالهم في الله جدال كيد لأنهم يبرزونه في صورة الاستفهام في نحو قولهم من يحيي العظام وهي رميم، فقوبل بي شديد المحال على طريقة المشاكلة، أي وهو شديد المحال لا يغلبونه، ونظيره ومكر ومكر الله والله خير الماكرين. وقال نفطويه هو من ما حل عن أمره أي جادل، والمعنى وهو شديد المجادلة أي قوي الحجة. وإن كانت الميم زائلة فهو مفعل من الحول بمعنى القوة، وعلى هذا فإبدال الواو ألفا على غير قياس لأنه لا موجب للقلب، لأن ما قبل الواو ساكن سكونا حيا، فلعلهم قلبوها ألفا للتفرقة بينه وبين محول بمعنى صبيا ذي حول أي سنة. وذكر الواحدي والطبري أخبرنا عن أنس وابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآية نزلت في قضية عامر بن الطفيل وأربد بن ربيعة حين ورد المدينة يشترطان لدخولهما في الإسلام شروطا لم يقبلها منهما النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أربد بقتل النبي صلى الله عليه وسلم فصرفه عن الله، فخرج هو وعامر بن الطفيل قاصدين قومهما، وتوعد النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجلبا عليه خيل بني عامر، فأهلك الله أربد بصاعقة أصابته، وأهلك عامرا بغدة نبتت في جسمه فمات منها وهو في بيت امرأة من بني سلول في طريقه إلى أرض قومه، فنزلت في أربد ويرسل الصواعق، وفي عامر وهم يجادلون في الله. وذكر الطبري عن صحار العبدي أنها نزلت في جبار آخر، وعن مجاهد أنها نزلت في يهودي جادل في الله فأصابته صاعقة. ولما كان عامر بن الطفيل إنما جاء المدينة بعد الهجرة، وكان جدال اليهود لا يكون إلا بعد الهجرة، أقدم أصحاب هذه الأخبار على القول بأن السورة مدنية أو أن هذه الآيات منها مدنية، وهي أخبار ترجع إلى قول بعض الناس بالرأي في أسباب النزول، ولم يثبت في ذلك خبر صحيح صريح فلا اعتداد بما قالوه فيها، ولا يخرج السورة عن عداد السور المكية. وفي هذه القصة أرسل عمرو بن الطفيل قوله: أغدة كغدة البعير وموت في بيت سلولية مثلا. ورث لبيد بن ربيعة أخاه أربد بأبيات منها: أخشى على أربد الحتوف ولا أرهب نوء السماك والأسد، فجعني الرعد والصواعق بالفارس يوم الكريهة النجد. قوله تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. استئناف ابتدائي بمنزلة النتيجة والنهوض المدلل عليه بالآيات السالفة التي هي براهين الانفراد بالخلق الأول ثم الخلق الثاني، وبالقدرة التامة التي لا تدانيها قدرة قدير، وبالعلم العام، فلا جرم أن يكون صاحب تلك الصفات هو المعبود بالحق، وأن عبادة غيره ضلال. والدعوة طلب الإقبال، وكثر إطلاقها على طلب الإقبال النجدة أو البذل، وذلك متعين فيها إذا أطلقت في جانب الله لاستحالة الإقبال الحقيقي، فالمراد طلب الإغاثة أو النعمة. وإضافة الدعوة إلى الحق إما من إضافة الموصوف إلى الصفة إن كان الحق بمعنى مصادفة الواقع، أي الدعوة التي تصادف الواقع أي استحقاقه إياها، وإما من إضافة الشيء إلى منشئه كقولهم برود اليمن، أي الدعوة الصادرة عن حق وهو ضد الباطل، فإن دعاء الله يصدر عن اعتقاد الوحدانية وهو الحق، وعبادة الأصنام تصدر عن اعتقاد الشرك وهو الباطل. واللام للملك المجازي وهو الاستحقاق، وتقديم الجار والمجرور على المبتدأ لإفارز التخصيص، أي دعوة الحق ملكه لا ملك غيره وهو قصر إضافي، وقد صرح بمفهوم جملة القصر بجملة والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، فكانت بيانا لها، وكان مقتضى الظاهر أن تفصل ولا تعطف، وإنما عطفت لما فيها من التفصيل والتمثيل، فكانت زائدة على مقدار البيان، والمقصود بيان عدم استحقاق الأصنام أن يدعوها الداعون. واسم الموصول صادق على الأصنام، وضمير يدعون للمشركين، ورابط صلة ضمير نصب محذوف، والتقدير والذين يدعونهم من دونه لا يستجيبون لهم. وأجري على الأصنام ضمير العقلاء في قوله لا يستجيبون، مجارات للاستعمال الشائع في كلام العرب، لأنهم يعاملون الأصنام معاملة عاقلين، والاستجابة إجابة نداء المنادي ودعوة الداعي، فالسين والتاء لقوة الفعل، والباء في بشيء لتعدية يستجيبون، لأن فعل الإجابة يتعدى إلى الشيء المجاب به بالباء. وإذا أريد من الاستجابة تحقيق المأمول اقتصر على الفعل كقوله فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، فلما أريد هنا نفي إجداء دعائهم الأصنام جعل نفي الإجابة متعديا بالباء إلى انتفاء أقل ما يجيب به المسؤول وهو الوعد بالعطاء أو الاعتذار عنه، فهم عاجزون عن ذلك وهم أعجز عما فوقه، وتنكير شيء للتحقير، والمراد أقل ما يجاب به من الكلام. والاستثناء في إلا كباسط كفيه من عموم أحوال الداعين والمستجيبين والدعوة والاستجابة، لأنه تشبيه هيئة فهو يسري إلى جميع أجزائها، فلك أن تقدر الكلام إلا كداع باسط أو إلا كحال باسط، والمعنى لا يستجيبونهم في حال من أحوال الدعاء والاستجابة إلا في حال لداع ومستجيب كحال باسط كفيه إلى الماء. وهذا الاستثناء من تأكيد الشيء بما يشبه ضده، فيؤول إلى نفي الاستجابة في سائر الأحوال بطريق التلميح والكناية. والمراد بباسط كفيه من يغترف ماء بكفين مبسوطتين غير مقبوضتين، إذ الماء لا يستقر فيهما، وهذا كما يقال هو كالقابض على الماء في تمثيل إضاعة المطلوب. وأنشد أبو عبيدة: فأصبحت فيما كان بيني وبينها من الود مثل القابض الماء باليد. وإلى للانتهاء لدلالة باسط على أنه مد إلى الماء كفيه مبسوطتين. واللام في ليبلغ للعلة، وضمير يبلغ عائد إلى الماء، وكذلك الضمير هو والضمير المضاف إليه في بالغه للفم. والكلام تمثيلية، شبه حال المشركين في دعائهم الأصنام وجلب نفعهم وعدم استجابة الأصنام لهم بشيء بحال الظمآن يبسط كفيه يبتغي أن يرتفع الماء في كفيه المبسوطتين إلى فمه ليرويه، وما هو ببالغه إلى فمه بذلك الطلب، فيذهب سعيه وتعبه باطلا مع ما فيه من كناية وتمليح كما ذكرناه. وجملة وما دعاء الكافرين إلا في ضلال عطف على جملة والذين يدعون من دونه لاستيعاب حال المدعو وحال الداعي، فبينت الجملة السابقة حال عجز المدعو عن الإجابة، وعقبت بالتمثيل المشتمل على كناية وتمليح، واشتمل ذلك أيضا بالكناية على خيبة الداعي. وبينت هذه الجملة الثانية حال خيبة الداعي بالتصريح عقب تبيينه بالكناية، فباختلاف الغرض والأسلوب حسن العطف، وبالمآل حصل توكيد الجملة الأولى وتقريرها، وكانت الثانية كالفذلكة لتفصيل الجملة الأولى، والضلال التلف والضياع، وفي للظرفية المجازية للدلالة على التمكن في الوصف، أي إلا ضائع ضياعا شديدا. قوله تعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. عطف على جملة له دعوة الحق، أي له دعوة الحق وله يسجد من في السماوات والأرض، وذلك شعار الإلهية، فأما الدعوة فقد اختص بالحقة منها دون الباطلة، وأما السجود وهو الهوي إلى الأرض بقصد الخضوع فقد اختص الله به على الإطلاق، لأن الموجودات العليا والمؤمنين بالله يسجدون له، والمشركين لا يسجدون للأصنام ولا لله تعالى، ولعلهم يسجدون لله في بعض الأحوال. وعدل عن ضمير الجلالة إلى اسمه تعالى العالم تبعا للأسلوب السابق في افتتاح الأغراض الأصلية، والعموم المستفاد من من الموصولة عموم عرفي يراد به الكثرة الكاثرة، والمقصود من طوعا وكرها تقسيم أحوال الساجدين، والمراد بالطوع الانسياق من النفس تقربا وزلفا لمحض التعظيم ومحبة الله، وبالكره الاضطرار عند الشدة والحاجة، كما في قوله تعالى: ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ومنهم قولهم: مكره أخوك لا بطل، أي مضطر إلى المقاتلة، وليس المراد من الكره الضغط والإلجاء كما فسر به بعضهم، فهو بعيد عن الغرض كما سيأتي. والظلال جمع ظل، وهو صورة الجسم المنعكس إليه نور، والضمير راجع إلى من في السماوات والأرض، مخصوص بالصالح له من الأجسام الكثيفة ذات الظل تخصيصا بالعقل والعادة، وهو عطف على من، أي يسجد من في السماوات وتسجد ظلالهم. والغدو الزمان الذي يغدو فيه الناس، أي يخرجون إلى حوائجهم، إما مصدر على تقرير مضاف أي وقت الغدو، وإما جمع غدوة، فقد حكي جمعها على غدو وتقدم في آخر سورة الأعراف. والآصال جمع أصيل، وهو وقت اصفرار الشمس في آخر المساء، والمقصود من ذكرهما استيعاب أجزاء أزمنة الظل. ومعنى سجود الظلال أن الله خلقها من أغراض الأجسام الأرضية، فهي مرتبطة بنظام انعكاس أشعة الشمس عليها وانتهاء الأشعة إلى صلابة وجه الأرض حتى تكون الظلال واقعة على الأرض وقوع الساجد. فإذا كان من الناس من يأبى السجود لله أو يتركه اشتغالا عنه بالسجود للأصنام، فقد جعل لله مثاله شاهدا على استحقاق الله السجود إليه شهادة رمزية. ولو جعل الله الشمس شمسين متقابلتين على السواء لانعدمت الظلال، ولو جعل وجه الأرض شفافا أو لامعا كالماء لم يظهر الظل عليه بينا، فهذا من رموز الصنعة التي أوجدها الله وأدقها دقة بديعة، وجعل نظام الموجودات الأرضية مهيئة لها في الخلقة لحكم مجتمعة، منها أن تكون رموزا دالة على انفراده تعالى بالإلهية وعلى حاجة المخلوقات إليه، وجعل أكثرها في نوع الإنسان لأن نوعه مختص بالكفران دون الحيوان. والغرض من هذا الاستدلال الرمزي التنبيه لدقائق الصنع الإلهي، كيف جاء على نظام مضطرد دال بعضه على بعض كما قيل: وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. والاستدلال مع ذلك على أن الأشياء تسجد لله لأن ظلالها واقعة على الأرض في كل مكان، وما هي مساجد للأصنام، وأن الأصنام لها أمكنة معينة هي حماها وحريمها، وأكثر الأصنام في البيوت مثل العزة وذي الخلصة وذي الكعبات حيث تنعدم الظلال في البيوت. وهذه الآية موضوع سجود من سجود القرآن، وهي السجدة الثانية في ترتيب المصحف باتفاق الفقهاء. ومن حكمة السجود عند قراءتها أن يضع المسلم نفسه في إعداد ما يسجد لله طوعا بإيقاعه السجود، وهذا اعتراف فعلي بالعبودية لله تعالى. قال تعالى: قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. لما نهضت الأدلة الصريحة بمظاهر الموجودات المتنوعة على انفراده بالإلهية من قوله الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، وقوله وهو الذي مد الأرض، وقوله الله يعلم ما تحمل كل أنثى، وقوله هو الذي يريكم البرق، الآيات وبما فيها من دلالة رمزية دقيقة، من قوله له دعوة الحق، وقوله ولله يسجد من في السماوات إلى آخرها، لا جرم تهيأ المقام لتقرير المشركين تقريرا لا يجدون معه عن الإقرار مندوحة، ثم لتقريعهم على الإشراك تقريعا لا يسعهم إلا تجرع مرارته، لذلك استؤنف الكلام وافتتح الأمر بالقول تنويها بوضوح الحجة. ولكون الاستفهام غير حقيقي جاء جوابه من قبل المستفهم، وهذا كثير في القرآن وهو من بديع أساليبه، كقوله عما يتساءلون عن النبأ العظيم، وتقدم عند قوله تعالى قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله، كتب على نفسه الرحمة في سورة الأنعام. وإعادة فعل الأمر بالقول في قل أفاتخذتم من دونه أولياء، الذي هو تفريع على الإقرار بأن الله رب السماوات والأرض، لقصد الاهتمام بذلك التفريع لما فيه من الحجة الواضحة. فالاستفهام تقرير وتوبيخ وتسفيه لرأيهم بناء على الإقرار المسلم، وفيه استدلال آخر على عدم أهلية أصنامهم للإلهية، فإن اتخاذهم أولياء من دونه معلوم لا يحتاج إلى الاستفهام عنه. وجملة لا يملكون صفة لأولياء، والمقصود منها تنبيه السامعين للنظر في تلك الصفة، فإنهم إن تدبروا علموها وعلموا أن من كانت تلك صفته فليس بأهل لأن يعبد. ومعنى الملك هنا القدرة، كما في قوله تعالى قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا في سورة العقود، وفي الحديث أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة، وعطف الضر على النفع استقصاء في عجزهم، لأن شأن الضر أنه أقرب للاستطاعة وأسهل. قال تعالى قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور، إعادة الأمر بالقول للاهتمام الخاص بهذا الكلام، لأن ما قبله إبطال لاستحقاق آلهتهم العبادة، وهذا إظهار لمزية المؤمنين بالله على أهل الشرك، ذلك أن قوله قل من رب السماوات والأرض قل الله تضمن أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا إلى إفراد الله بالربوبية، وأن المخاطبين أثبتوا الربوبية للأصنام، فكان حالهم وحاله كحال الأعمى والبصير وحال الظلمات والنور. ونفي التسوية بين الحالين يتضمن تشبيها بالحالين، وهذا من صيغ التشبيه البليغ. وأم للإضراب الانتقالي في التشبيه، فهي لتشبيه آخر بمنزلة أو في قول لبيد أو رجع واشمة أسف نؤورها، وقوله تعالى وكصيب من السماء، وأظهر حرف هل بعد أم لأن فيه إفادة تحقيق الاستفهام، وذلك ليس مما تغني فيه دلالة أم على أصل الاستفهام، ولذلك لا تظهر الهمزة بعد أم اكتفاء بدلالة أم على تقدير استفهام. وجمع الظلمات وإفراد النور تقدم عند قوله تعالى وجعل الظلمات والنور في أول سورة الأنعام. واختير التشبيه في المتقابلات العمى والبصر والظلمة والنور لتمام المناسبة، لأن حال المشركين أصحاب العمى كحال الظلمة في انعدام إدراك المبصرات، وحال المؤمنين كحال البصر في العلم، وكحال النور في الإفاضة والإرشاد. وقرأ الجمهور تستوي الظلمات بفوقية في أوله مراعاة لتأنيث الظلمات، وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم وخلف بتحتية في أوله، وذلك وجه في الجمع غير المذكر السالم. قوله تعالى أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. أم للإضراب الانتقالي في الاستفهام مقابلة قوله أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. فالكلام بعد أم استفهام حذفت أداته لدلالة أم عليها، والتقدير أم جعلوا لله شركاء. والتفت عن الخطاب إلى الغيبة إعراضا عنهم لما مضى من ذكر ضلالهم. والاستفهام مستعمل في التهكم والتغليط، فالمعنى لو جعلوا لله شركاء يخلقون كما يخلق الله لكانت لهم شبهة في الاغترار واتخاذهم آلهة، أي فلا عذر لهم في عبادتهم. فجملة خلق صفة لشركاء، وشيب جملة كخلقه في معنى المفعول المطلق، أي خلقوا خلقا مثل ما خلق الله، والخلق في الموضعين مصدر. وجملة فتشابه عطف على جملة خلقوا كخلقه، فهي صفة ثانية لشركاء، والرابط اللام في قوله الخلق، لأنها عوض عن الضمير المضاف إليه والتقدير، فتشابه الخلق عليهم، والوصفان هما مصب التهكم والتغليط. وجملة قل الله خالق كل شيء فذلكة لما تقدم ونتيجة له، فإنه لما جاء الاستفهام التوبيخي في أفاتخذتم من دونه أولياء، وفي أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه، كان بحيث ينتج أن أولئك الذين اتخذوهم شركاء لله، والذي تبين قصورهم عن أن يملكوا لأنفسهم نفعا أو ضرا، وأنهم لا يخلقون كخلق الله، إنهم إلا مخلوقات لله تعالى، وأن الله خالق كل شيء، وما أولئك الأصنام إلا أشياء داخلة في عموم كل شيء، وأن الله هو المتوحد بالخلق القهار لكل شيء دونه. ولتعين موضوع الوحدة ومتعلق القهر حذف متعلقهما، والتقدير الواحد بالخلق القهار للموجودات، والقهر الغلبة، وتقدم عند قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده في سورة الأنعام. قال تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما توقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. جملة أنزل من السماء ماء استئناف ابتدائي، أفاد تسجيل حرمان المشركين من الانتفاع بدلائل الاهتداء التي من شأنها أن تهدي من لم يطبع الله على قلبه فاهتدى بها المؤمنون. وجاء في هذا التسجيل بطريقة ضرب المثل بحالي فريقين في تلقي شيء واحد، انتفع فريق بما فيه من منافع وتعلق فريق بما فيه من مضار. وجاء في ذلك التمثيل بحالة فيها دلالة على بديع تصرف الله تعالى ليحصل التخلص من ذكر دلائل القدرة إلى ذكر عبر الموعظة، فالمركب مستعمل في التشبيه التمثيلي بقرينة قوله كذلك يضرب الله الحق إلى آخره. شبه إنزال القرآن الذي به الهدى من السماء بإنزال الماء الذي به النفع والحياة من السماء، وشبه ورود القرآن على أسماع الناس بالسيل يمر على مختلف الجهات، فهو يمر على التلال والجبال فلا يستقر فيها، ولكنه يمضي إلى الأودية والوهاد فيأخذ منه كل بقدر سعته. وتلك السيول في حال نزولها تحمل في أعاليها زبدا، وهو رغوة الماء التي تربو وتطفو على سطح الماء، فيذهب الزبد غير منتفع به، ويبقى الماء الخالص الصافي ينتفع به الناس للشراب والسقي. ثم شبهت هيئة نزول الآيات وما تحتوي عليه من إيقاظ النظر فيها، فينتفع به من دخل الإيمان قلوبهم على مقادير قوة إيمانهم وعملهم، ويمر على قلوب قوم لا يشعرون به وهم المنكرون المعرضون، ويخالط قلوب قوم فيتأملونه فيأخذون منه ما يثير لهم شبهات وإلحادا، كقولهم هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. ومنه الأخذ بالمتشابه، قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، شبه ذلك كله بهيئة نزول الماء في الحدارة على الجبال والتلال وسيلانه في الأودية على اختلاف مقاديرها، ثم ما يدفع من نفسه زبدا لا ينتفع به، ثم لم يلبث الزبد أن ذهب وفني والماء بقي في الأرض للنفع. ولما كان المقصود التشبيه بالهيئة كلها، جاء في حكاية ما ترتب على إنزال الماء بالعطف بفاء التفريع في قوله فسالت وقوله فاحتمل، فهذا تمثيل صالح لتجزئة التشبيهات التي تركب منها وهو أبلغ التمثيل. وعلى نحو هذا التمثيل وتفسيره جاء ما يبينه من التمثيل الذي في قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثيرة وكانت منها أجاذب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. والأودية جمع الوادي، وهو الحفير المتسع الممتد من الأرض الذي يجري فيه السيل. وتقدم في سورة براءة عند قوله تعالى: ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم. والقدر بفتحتين التقدير، فقوله بقدرها في موضع الحال من أودية، وذكره لأنه من مواضع العبرة، وهو أن كانت أخاديد الأودية على قدر ما تحتمله من السيول بحيث لا تفيض عليها، وهو غالب أحوال الأودية. وهذا الحال مقصود في التمثيل لأنه حال انصراف الماء لنفع لا ضر معه، لأن من السيول جواحف تجرف الزرع والبيوت والأنعام. وأيضا هو دال على تفاوت الأودية في مقادير المياه، ولذلك حظ من التشبيه، وهو اختلاف الناس في قابلية الانتفاع بما نزل من عند الله، كاختلاف الأودية في قبول الماء على حسب ما يسيل إليها من مصاب السيول، وقد تم التمثيل هنا. وجملة ومما توقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله معترضة بين جملة فاحتمل إلى آخرها وجملة فأما الزبد إلى آخره. وهذا تمثيل آخر ورد استطرادا عقب ذكر نظيره يفيد تقريب التمثيل لقوم لم يشاهدوا سيول الأودية من سكان القرى مثل أهل مكة وهم المقصود، فقد كان لهم في مكة صواغون كما دل عليه حديث الإذخر، فقرب إليهم تمثيل عدم انتفاعهم بما انتفع به غيرهم بمثل ما يصهر من الذهب والفضة في البواتق، فإنه يقذف زبدا ينتفع عنه وهو الخبث، وهو غير صالح لشيء في حين صلاح معدنه لاتخاذه حلية أو متاعا. وفي الحديث: كما ينفي الكير خبث الحديد. فالكلام من قبيل تعدد التشبيه القريب، كقوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ثم قوله: أو كصيب من السماء. وأقرب أولى ما هنا قول لبيد: فتنازع سبطا يطير ظلاله كدخان مشعلة يشب ضرامها، مشمولة غرثت بنابت عرفج كدخان نار ساطع إسنامها. وأفاد ذلك في هذه الآية قوله: زبد مثله، وتقديم المسند على المسند إليه في هذه الجملة للاهتمام بالمسند، لأنه موضع اعتبار أيضا ببديع صنع الله تعالى، إذ جعل الزبد يطفو على أرق الأجسام وهو الماء، وعلى أغراضها وهو المعدن، فهو ناموس من نواميس الخلقة، فبالتقديم يقع تشويق السامع إلى ترقب المسند إليه. وهذا الاهتمام بالتشبيه يشبه الاهتمام بالاستفهام في قول النبي صلى الله عليه وسلم في وصف جهنم: فإذا فيها كلاليب مثل حسك السعدان، هل رأيتم حسك السعدان؟ وعدل عن تسمية الذهب والفضة إلى الموصولية بقوله تعالى: ومما توقدون عليه في النار، لأنها أخصر وأجمع، ولأن غرض في ذكر الجملة المجعولة صلة، فلو ذكرت بكيفية غير صلة كالوصفية مثلا لكانت بمنزلة الفضلة في الكلام، ولطال الكلام بذكر اسم المعدنيين مع ذكر الصلة، إذ لا محيد عن ذكر الوقود لأنه سبب الزبد، فكان الإتيان بالموصول قضاء لحق ذكر الجملة مع الاختصار البديع، ولأن في العدول عن ذكر اسم الذهب والفضة إعراضا يؤذن بقلة الاكتراث بهما ترفعا عن ولع الناس بهما، فإن اسميهما قد اقترنا بالتعظيم في عرف الناس، ومن في قوله: ومما توقدون ابتدائية. وابتغاء حلية أو متاع مفعول لأجله متعلق بتوقدون، ذكر لإيضاح المراد من الصلة ولإدماج ما فيه من منة تسخير ذلك للناس لشدة رغبتهم فيهما. والحلية ما يتحلى به أي يتزين، وهو المصوغ، والمتاع ما يتمتع به وينتفع، وذلك المسكوك الذي يتعامل به الناس من الذهب والفضة. وقرأ الجمهور توقدون بفوقية في أوله على الخطاب، وقرأه حمزة والكسائي وحفص عن عاصم وخلف بتحتية على الغيبة، وجملة كذلك يضرب الله الحق والباطل معترضة هي فذلكة التمثيل ببيان الغرض منه، أي مثل هذه الحالة يكون ضرب مثل للحق والباطل، فمعنى يضرب يبين ويمثل، وقد تقدم معنى يضرب عند قوله تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا في سورة البقرة، فحذف مضاف في قوله يضرب الله الحق والتقدير يضرب الله مثل الحق والباطل لدلالة فعل يضرب على تقدير هذا المضاف، وحذف الجار من الحق لتنزيل المضاف إليه منزلة المضاف المحذوف، وقد علم أن الزبد مثل للباطل وأن الماء مثل للحق، فارتقى عند ذلك إلى ما في المثلين من صفتي البقاء والزوال، ليتوصل بذلك إلى البشارة والنذارة لأهل الحق وأهل الباطل بأن الفريق الأول هو الباقي الدائم، وأن الفريق الثاني زائل بائد، كقوله: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثوها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. فصار التشبيه تعريضا وكناية عن البشارة والنذارة، كما دل عليه قوله عقب ذلك: للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له، إلى آخره كما سيأتي قريبا. فجملة فأما الزبد معطوفة على جملة فاحتمل السيل زبد الربيع، مفرعة على التمثيل، وافتتحت بي أما للتوكيد وصرف ذهن السامع إلى الكلام لما فيه من خفي البشارة والنذارة، ولأنه تمام التمثيل والتقدير. فذهب الزبد جفاء وما كوثما ينفع الناس في الأرض، والجفاء الطريح المرمي، وهذا وعيد للمشركين بأنهم سيبيدون بالقتل ويبقى المؤمنون. وعبر عن الماء بما ينفع الناس للإيماء إلى وجه بناء الخبر وهو البقاء في الأرض، تعريضا للمشركين بأن يعرضوا أحوالهم على مضمون هذه الصلة ليعلموا أنهم ليسوا مما ينفع الناس. وهذه الصلة موازنة للوصف في قوله تعالى: إن الأرض يرثها عبادي الصالحون. واكتفي بذكر وجه شبه النافع بالماء وغير النافع بالزبد عن ذكر وجه شبه النافع بالذهب أو الفضة وغير النافع بزبدهما استغناء عنه. وجملة كذلك يضرب الله الأمثال مستأنفة تذييلية لما في لفظ الأمثال من العموم، فهو أعم من جملة كذلك يضرب الله الحق والباطل لدلالتها على صنف من المثل دون جميع أصنافه. فلما أعقب مثل آخر وهو فأما الزبد فيذهب جفاء، جاء بالتنبيه إلى الفائدة العامة من ضرب الأمثال. وحصل أيضا توكيد جملة كذلك يضرب الله الحق والباطل لأن العام يندرج فيه الخاص، فإشارة كذلك إلى التمثيل السابق في جملة أنزل من السماء ماء، أي مثل ذلك الضرب البديع يضرب الله الأمثال، وهو المقصود بهذا التذييل. والإشارة للتنويه بذلك المثل وتنبيه الأفهام إلى حكمته وحكمة التمثيل وما فيه من المواعظ والعبر وما جمعه من التمثيل والكنايات التعريضية، وإلى بلاغة القرآن وإعجازه، وذلك تبهير للمؤمنين وتحدي للمشركين. وليعلم أن جملة فأما الزبد فيذهب جفاء لم يؤت بها لمجرد تشخيص دقائق القدرة الإلهية والصنع البديع، بل ولضرب المثل، فيعلم الممثل له بطريقة التعريض بالمشركين والمؤمنين، فيكون الكلام قد تم عند قوله كذلك يضرب الله الأمثال كما هو شأن التذييل. قال تعالى: للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. استئناف بياني لجملة كذلك يضرب الله الأمثال، أي فائدة هذه الأمثال أن للذين استجابوا لربهم حين يضربها لهم الحسنى إلى آخره. فمناسبته لما تقدم من التمثيلين أنهما عائدان إلى أحوال المسلمين والمشركين، ففي ذكر هذه الجملة زيادة تنبيه للتمثيل والغرض منه مع ما في ذلك من جزاء الفريقين، لأن المؤمنين استجابوا لله بما عقلوا الأمثال فجوزوا بالحسنى، وأما المشركون فأعرضوا ولم يعقلوا الأمثال. قال تعالى: وما يعقلها إلا العالمون، فكان جزاؤهم عذابا عظيما وهو سوء الحساب الذي عاقبته المصير إلى جهنم. فمعنى استجابوا لربهم استجابوا لدعوته بما تضمنه المثل السابق وغيره، وقوله الحسنى مبتدأ وللذين استجابوا خبره، وفي العدول إلى الموصولين وصلتيهما في قوله للذين استجابوا والذين لم يستجيبوا له، إيماء إلى أن الصلتين سابان لما حصل للفريقين، وتقديم المسند في قوله للذين استجابوا لربهم الحسنى لأنه الأهم، لأن الغرض التنويه بشأن الذين استجابوا مع جعل الحسنى في مرتبة المسند إليه، وفي ذلك تنويه بها أيضا. وأما الخبر عن وعيد الذين لم يستجيبوا فقد أجري على أصل نظم الكلام في التقديم والتأخير لقلة الاكتراث بهم، وتقدم نظير قوله لو أن لهم ما في الأرض جميعا في سورة العقود، وأتي باسم الإشارة في أولئك لهم سوء الحساب للتنبيه على أنهم أحرياء بما بعد اسم الإشارة من الخبر بسبب ما قبل اسم الإشارة من الصلة، وسوء الحساب ما يحف بالحساب من إغلاظ وإهانة للمحاسب، وأما أصل الحساب فهو حسن لأنه عدل. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.